قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. نعم. ثم سورة الزلزلة. الله جل وعلا ابتدأها بقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. والأرض قد تزلزلت من قبل وتتزلزل في الدنيا وتحصل الزلازل، لكن الله جل وعلا ذكر هنا فقال زلزالها أي العظيم الذي لم يكن مثله قط، ما كان مثله قط، وما حصل مثل هذا الزلزال، وما مر على البشرية مثل ذلك. فيخبر عما يكون يوم القيامة وهو في بعث الخلائق، وأن الأرض تتزلزل وترتجف وترتج، فتندك الجبال وتسوى قاعا صفصفا. قال وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطونها من الأموات والكنوز، وهذا بعد الصعق الآخر كما قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هم قيام ينظرون، الصعق الأول صعق الموت والصعق الثاني صعق البعث لهم من القبور، البعث لهم من القبور. نعم. ثم قال نعم أكمل. قال رحمه الله وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. وقال الإنسان ما لها إذا رأى هذا الأمر العظيم يتعجب، أمر مهول، ترى الجبال الذي بين يديك تنسف وتسوى الأرض وتزلزل وترتج وترتجف، فيخاف الإنسان ما لها، ما الذي حصل لها. فالله جل وعلا أجاب عن هذا السؤال الذي يسأله الإنسان، قال يومئذ تحدث أخبارها أي تشهد على العاملين بما عمل عليها، ما صار من الأعمال الصالحة أو الفاسدة، تشهد الأرض، نعم تشهد عليهم، المكان الذي أنت فيه يشهد عليك. ولذلك جاء في الحديث أن المؤذن يشهد له يوم القيامة ما بلغه الصوت من حجر أو شجر أو مدر، يشهد للمؤذن على هذه العبادة العظيمة. فكل ما كان على ظهر هذه البسيطة فإنه يشهد على العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وتشهد عليه جوارحه. اليوم نختم على أفواههم، ها تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ثم السؤال، الله جل وعلا أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا، فهل الله جل وعلا بحاجة إلى شهود ولو قضى هو في العباد فقال أنت في الجنة وأنت في النار ما ظلمهم سبحانه وتعالى، بل أقام الحق فيهم والعدل فيهم. لكن لأن المشركين يوم القيامة ينكرون هذه الأعمال التي قاموا بها في الدنيا، كما قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا. لكنهم يتكلمون عند من؟ يتكلمون عند الشهيد، عند الخبير، عند العليم الذي أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكيف تنكر هذا الفعل عند الله جل وعلا؟ يختم الله على الأفواه، تتكلم اليد وتتكلم الرجل وتتكلم الجلود وتتكلم الأرض، والله قادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، أي فرقا متفاوتين، ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم جزاءه موفرا. يعني الناس بعد ذلك يذهبون جماعات، منهم من يذهب النار ومنهم من يذهب إلى الجنة بعد الحساب، بعد الحساب. فهنا يأخذون كتبهم قبل ذلك، إما بأيمانهم وإما بشمائلهم، وإما بشمائلهم من وراء ظهورهم. فأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، في الآية الأخرى بشماله، قال أهل العلم هذا من الاحتقار له، فهو لا يعطى كتابه هكذا بشماله مواجها له، وإنما يعطاه وهو هكذا يأخذه من وراء ظهره بشماله. أما صاحب العمل الصالح فيؤتى كتابه بيمينه فرحا مسرورا مبتهجا، ثم بعد ذلك يعرف الناس أعمالهم، ترى عملك الذي عملته في الدنيا في صحائف أعمالك، ما عملت من خير تراه وما عملت من شر تجده. فقال الله جل وعلا: ليروا أعمالهم، أي يريهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. العبد المؤمن يرى أعماله، يقرره الله جل وعلا فيقر بها حتى يظن أنه قد هلك، فيقول له الله جل وعلا: قد سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. العبد الكافر المعرض هذا يعلم به على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الكفر لا مغفرة له، والمشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلد في النار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزئ عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. قال: فمن يعمل مثقال ذرة، من شرطية هنا وهي تفيد العموم، كل من يعمل مثقال ذرة إن كان خيرا يراه وإن كان شرا يراه. والذرة هي صغار النمل، وليس المعروف في زماننا هذا بالذرة الذي هي أصل الخلية أو نحو ذلك، لا، المراد بها صغار الذر، هذا الشيء الحقير. هذا الشيء الحقير اليسير إن كان صالحا تجده يوم القيامة. ولذلك الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف أبدا. لو كان في جيبك 10 دراهم وجاءك مسكين، أنت ربما تقول ما تنفع 10 دراهم، أعطيه إياها. تجد هذه في صحائف أعمالك، في موازين حسناتك، فلا تحتقر أبدا. لا يحتقر الإنسان المعروف، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبتسم في وجهه، هذا معروف تجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا الخير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، هذا مثقال الذرة كان من الشر، يرى يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن الذي يوزن في الميزان أيضا الأعمال، هذا الذي يراه في ميزانه. والذي يوزن في الميزان 3 أشياء: فيوزن العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا العمل يوزن، وتوزن صحائف الأعمال. وفي الحديث، حديث البطاقة الذي يمد له 99 سجلا ثم توضع في كفة ويؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي عمل بمقتضاها وفهم معناها وتعبد لله بما تضمنته، هذه البطاقة الوحيدة مع 99 سجل ماذا تصنع؟ فقال: ماذا تفعل هذه البطاقة؟ فوضعت هذه البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولذلك قال العلماء: الحسنة مع الصدق واليقين فيها قد تكون سببا لتكفير الكبائر، بناء على حديث البطاقة. والذي يوزن كذلك العامل بحسب عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي حديث عبد الله بن مسعود حينما انكشفت ساقاه وضحك الصحابة قال: أتضحكون من دقة ساقي؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الذي يوزن في الميزان العمل، صحائف العمل، والعامل بحسب عمله. نعم، هذه السورة فيها الإكثار من الطاعة، وفيها الترهيب من يوم القيامة، والنظر في هذه الآيات فإنها مما يلين القلوب ويصلح الأحوال وتستقيم به الأنفس. وفيه أن العمل لا يضيع وإن قل، إن كان خيرا أو كان شرا. وفيه لطف الله جل وعلا بالمؤمن، وفيه عناية الله جل وعلا بعباده. نعم، أكمل.